فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تفضل الإبل أو البقر في الهدي والأضحية؟ هل تفضل على الغنم ولو كان له منها السبع فقط؟ لا، الشاة أفضل من السبع البدنة وسبع الشاة، سبع البدنة وسبع البقرة، ما في شك. الشاة أفضل من سبع البدنة سبع البقرة، ولكن إذا عق بالإبل فإنها ما تقبل الاشتراك، ما فيها عن سبعة، عن واحد فقط يذبحها، عن واحد البقرة يذبحها عن واحد. نعم.